بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في الصفحة العاشرة من رسالة إكمال الفرح بدروس المصطلح يكون الكلام إن شاء الله تعالى على سلم الجرح والتعديل، مبتدئا بأعلى التعديل ومنتهيا بأربع تجريح. وهذا الباب من أهم أبواب علوم الحديث، والذي يبوب له بعضهم بقوله باب معرفة من ترد روايته ومن تقبل روايته. هذا من أهم الأبواب ومن أعظم المسائل، وهو الغاية في هذا العلم، أن يعرف المرء منزلة الراوي الذي روى الحديث، كيف حاله وما هي مكانته من ناحية القبول والرد. أما لو قرأ الإنسان ما قرأ في هذا العلم ولم يتقن هذا الباب، فيبقى كلامه على الأحاديث خارجا مخرجا مخلا، فإتقان هذا الباب يساعد جيدا في معرفة الحكم الصحيح على الحديث، لأن الحكم على الحديث فرع عن الحكم على الراوي. وإذا كنت لم تعرف كيف تحكم على الراوي، ولم تعرف ألفاظ الأئمة ومنازلها عندهم، ولم تعرف الحكم العام والحكم الخاص الذي اختاره بعض الأئمة لنفسه، فكيف ستعرف منزلة هذا الراوي؟ إذن فلا بد من معرفة معاني الألفاظ والعبارات والحركات التي صدرت عن أئمة الجرح والتعديل إجابة منهم عن أسئلة وجهت إليهم في عدد من الرواح، الأمر الذي يؤهل الشخص بعد ذلك إلى أن يعرف حال الراوي، ومن ثم يعرف حال الرواية. فعندنا حسب ما هو مرسوم أمامكم يظهر أن سلم الجرح والتعديل يسير بطريقة انسيابية، فتراه في أعلاه، تراه في يعني من أعلاه يبدأ في أعلى درجات المدح والثناء للرواح، أعلى درجات المدح والثناء، ثم المدح يخف شيئا فشيئا إلى أن نصل إلى بداية التجريح، ثم الجرح يقوى ويشتد شيئا فشيئا إلى أن نصل إلى أشد وأردأ درجات ومراتب التجريح. هذا من حيث التقسيم العام في الجملة. وعلى الجهة اليسرى نرى مراتب التعديل ومراتب التجريح. فكم معنى الآن من مراتب التعديل؟ 5 مراتب، ومعنى من مراتب التجريح 6 مراتب. نعم، إذن من الجهة اليسرى ننظر إلى هذا الرسم ونرى أن مراتب التعديل 5 مراتب، وأن مراتب التجريح 6 مراتب. هذا إذا نظرنا من جهة التقسيم العام، تجريح أو تعديل. لكن لو نظرنا إلى الجهة اليمنى، رأينا عندنا في أقصى اليمين نرى 3 مراتب، في مراتب الاحتجاج، وفي مراتب الاستشهاد، وفي مراتب الرد والترك. مراتب الاحتجاج أقصى اليمين من فوق، مراتب الاستشهاد في الوسط، مراتب الرد والترك في أسفل الجدول من جهة اليمين. إذا نظرنا نظرة تفحصية أكثر أو تفصيلية أكثر، نرى أن مراتب الاحتجاج تنقسم إلى 3 مراتب من سلم الجرح والتعديل، مرتبتان للصحيح ومرتبة للحسن، مرتبتان للصحيح ومرتبة للحسن. الصحيح نرى فيه مرتبتين، مرتبة أعلى مراتب التعديل، مرتبة ثانية متوسطة في التعديل، متوسطة في التعديل. إذا نظرنا إلى مراتب الاستشهاد، نجد أن مراتب الاستشهاد منها مرتبتان في مراتب التعديل ومنها ثلاث مراتب في مراتب التجريح كما هو أمامكم الآن. لو نظرنا إلى مراتب الرد والطرد نرى ثلاث مراتب، وعندما نقول مراتب الرد والطرد يعني أن هذه المراتب أي أن الرواه الذين قيلت فيهم هذه الألفاظ أو ما كان في معناها فإن هؤلاء لا يصلحون للاستشهاد بهم أبدا، إنما هم في حيز الرد والطرد، يعني رواياتهم لا يحتج بها ولا يستشهد بها، وإن شئت فقل لا ينتفع بها. مرتبة المردود مرتبة واحدة، مرتبة المطروق مرتبتان، وهما يعني حسب ما هو موجود في السلم أمامنا أردأ مراتب التجريح. الألفاظ الموجودة في هذا الجدول هي عبارة عن رموز لغيرها من الألفاظ، وإلا المرتبة الواحدة تجمع أعدادا كبيرة من هذه الألفاظ. يعني لو فرضنا مثلا المرتبة الأولى التي هي أعلى مراتب التعديل، هذه مذكور أمامنا الآن خمس عبارات، رغم أننا لو نظرنا إلى أقوال الأئمة ربما تزيد عن الألف وزيادة، وهذا أمر لا يكاد ينحصر، هذا أمر منتشر في الكتب لا يكاد ينحصر. فما ذكر هنا الآن من الألفاظ في كل مرتبة إنما هو على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. ننظر بنظرة أخرى في أعلى الجدول من جهة اليمين وفي أسفله من جهة اليسار، نرى أنه يبدأ بأوسط الناس وينتهي بأكذب البرية. الأعلى من جهة اليمين في التعديل أوسط الناس، والأيسر والأسفل في مراتب التجريح ينتهي بأكذب الناس، مما يدلنا على أن هذه المراتب أو أن هذه الألفاظ صيغت سياقة تدل على أنها من أعلى التعديل، وبدأ التعديل يخف شيئا فشيئا إلى أن ظهر التجريح، وبدأ التجريح يزداد شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى أرض التجريح. ننظر في هذه الألفاظ وما يعني تدل عليه. قولهم فلان أوثق الناس، هذه أعلى المراتب. إذا رأيت سوى أفعل في الراوي أوثق الناس أحفظ الناس يعني أتقنهم أضبطهم، هذا معناه أنه في أعلى المراتب من جهة التعديل، أو إليه المنتهى في التثبت، أو أمير المؤمنين في الحديث. ليش يصفون بعض الرواة بهذا الوصف؟ فيقولون فلان أمير المؤمنين، أي أن هذا الإمام يطاع ويهاب في المحدثين كما يطاع ويهاب الأمير في الرعية، كما أن الأمير خيبة وكما أن الأمير طاعة، كذلك هذا الذي بلغ رتبة الإمارة في علم الحديث فهذا يخاف المحدثون من مخالفته ويهابون مخالفته، وفي نفس الوقت إذا قال أخطأ فلان قبل قوله، وإذا قال أصاب فلان قبل قوله، هذا معنى أمير المؤمنين في الحديث. كذلك ثقة حافظ وثقة ثقة. لا شك أن تكرار المدح أعلى من مجرد المدح بلا تكرار. يعني عندما تقول فلان ثقة، هل هو سواء عندما تقول فلان ثقة ثقة؟ هل هما سواء؟ لا، التكرار هذا لابد يعني يفيد زيادة مدح. وإذا كانت كلمة ثقة هي التي تكون في المرتبة الثانية، إذا ثقة ثقة لابد أن تكون أعلى منها. والذي ينظر أيها الأحبة في مراتب أو في ألفاظ المرتبة الواحدة من مراتب الجرح والتعديل يجد أن المرتبة الواحدة بين ألفاظها شيء من التفاوت، وبين ألفاظها أيضا شيء من التشابه، ولا يلزم من التشابه التماثل، فقد يشتبه فلان وفلان لكن ليس مثلين. فنجد ألفاظ المرتبة الواحدة متشابهة متقاربة متجانسة، لكن هل هي متماثلة من جميع الوجوه؟ كلها لا يلزم، فإن ألفاظ المرتبة الواحدة فإن المرتبة الواحدة تجمع كثيرا من الألفاظ، ولا يمكن أن تكون هذه الألفاظ يعني متساوية من جميع الجهات، إنما تكون يعني موافقة تتشابه في بعض الأشياء دون بعض. يعني عندما نقول مثلا أوثق النفس وثقة حافظ، هل هما سواء؟ فلان ثقة حافظ فقط، بس أنا ما قلت هو أوثق من غيره. أما عندما أقول هو أوثق الناس معناته أنا أقول أوثق من غيره. فلو جعلت لكل لفظة مرتبة لكانت عندنا يعني آلاف المراتب، ربما آلاف المراتب، وهذا شيء لا يطاق ولا يطاع أحد أن يفعله. تأتي إلى ألف لفظ أو ألف كلمة وتحاول هذه الألف تضع كل كلمة منها بالترتيب يعني تحت بعضها، هذا يعني فيه صعوبة، وصنيع العلماء لم يراعي هذا، إنما راعى العلماء التشابه والتجانس والتقارب. اسمع هذه العبارات، التشابه والتجانس والتقارب، ولم يراع التماثل والتساوي. التماثل والتساوي هذا شيء ليس بالإمكان. طيب المرتبة الثانية، قول فلان ثقة، وقد مر بنا أن الثقة هو العدل الضابط، ومعنى ثقة أنه يوثق بقوله، يوثق بروايته. ولماذا يوثق بروايته؟ لأنه توافر فيه العدالة والضبط. هذا فلان ثقة، فلان عدل ضابط، مر بنا تعريف العدل وتعريف الضابط. فلان مستقيم الحديث، ايش معنى مستقيم الحديث؟ معناه أن حديثه إذا قارنته بحديث غيره من الثقات الذين شاركوه عن شيخه أو عن مشايخه رأيت حديثه قائما معهم قريبا منهم، ليس مضطربا ولا مخالفا. هذا معنى التقييم الحديث، أي أن حديثه قريب من حديث غير من الثقات، وأن حديثه قائم، وإن رفعوا رفع، وإن وقفوا أوقف، وإن أرسلوا أرسل، وإن أسندوا أسند، وإن ذكروا يعني للشيخ شيخا آخر ذكر نفس ما ذكروه. هذا معنى مستقيم الحديث، أي أن حديثه قائم مستقيم، بخلاف المضطرب ما يكون مستقيما، مرة يوافق مرة يخالف. فقوله مستقيم الحديث أي أننا إذا قارنا حديثه بحديث غيره، قارنا روايته برواية غيره، رأيناه يقول كما يقول غيره. وهنا سؤال، من هذا الغير؟ هل ما يقول غيره مطلقا؟ لا، ما يقول غيره من الثقات. معنى مستقيم الحديث أي أنه يوافق الثقات، إذا اعتبرنا حديثه بحديث الثقات ما رأيناه يخالفهم، رأيناه يوافق. وكذلك أيضا مستوي الحديث، حديث مستوي ما هو بال يعني مثل الطريق المستوي، ما فيه مطبات، ما فيه حفر، ما فيه كذا، ما فيه كذا، حديث مستوي أي حديث ما فيه مخالفات، حديث ما فيه مخالفات. هذه الألفاظ التي سمعتموها هي ألفاظ الحديث من رجال الحديث الصحيح، وعندنا درجتان، إذا خالف أصحاب الدرجة الثانية أصحاب الدرجة الأولى نقدم قول من؟ أصحاب الدرجة الأولى. وإن كان الجميع صحيحا، نعم، وإن كان الجميع صحيحا. فإيش الفائدة من إذا كان الجميع صحيحا، إيش الفائدة من جعل هذه مرتبة وهذه أخرى؟ نقول الفائدة تظهر عند الترجيح، عند التعارض، عندما يخالف هذا الراوي ذاك الراوي، نقدم راوي الطبقة الأولى أو المرتبة الأولى على راوي المرتبة الثانية. أما مرتبة الحديث الحسن فأهل الرجال أو رجال الحديث الحسن يقال في الراوي صدوق لا بأس به، مأمون، خيار، ثقة إن شاء الله. طيب هل هناك فرق بين ثقة وثقة إن شاء الله؟ نعم، بينهما فرق، لأن كلمة ثقة أي ثقة بلا تردد بلا استثناء، أما ثقة إن شاء الله فيها تردد، ولا شك أن التردد ينزل هذه الكلمة عن مرتبتها العليا، ينزل هذه الكلمة عن مرتبتها فيما إذا تجردت من هذا التردد، فيقول ثقة إن شاء الله. وأما مراتب الاستشهاد فعندنا كما قلت مرتبتان في مراتب التعديل. قول فلان محله الصدق. إيش معنى محله الصدق؟ يعني يظن بالصدق. فلان محل للأمانة، فلان محل للعلم، فلان محل للصدق، أي ظن به هذا. والرجل الذي يقال فيه صدوق أعلى من الرجل الذي يقال محله الصدق، لأن الذي يقال فيه صدوق نحن نمدحه بصيغة يعني مبالغة في هذا، مدح بصيغة مبالغة. فعندما أجزم بأنه صدوق ليس كالذي يظن أنه صدوق، هل الجزم كالظن؟ لا، بينهما فرق. كذلك قولهم فلان صدوق يهم أو صدوق سيئ الحفظ أو وسط. أنا عندما كنت أضع هذه الألفاظ أختار ألفاظا تنبئ عن غيرها، أختار ألفاظا تنبئ عن غيرها، ما هو أن آتي بألفاظ بس على الوجه، لا، احتاج مثلا صدوق يهم إشارة إلى أن من قيل في صدوق يهم هذا من مراتب الاستشهاد لا من مراتب الاحتجاج. من قيل في صدوق سيء الحفظ فصدوق سيء الحفظ أشد من صدوق يهم، لكن أيضا قد يفهم بعض الناس أن سيء الحفظ معناه أنه ما عاد ينفع بشيء، لا، سيء الحفظ أيضا من مراتب الاستشهاد. فلان وسط، بعض طلبة العلم يظن أن الوسط هو صاحب الحديث الحسن، ويظن أن الحديث صحيح وضعيف ووسط أي حسن، هكذا يفهم أن الوسط بمعنى الوسط بين الصحيح والضعيف، مع أن العلماء عندما يقولون وسط في باب الجرح والتعديل ما يعنون أحكام الحديث، إنما يعنون مراتب الاحتجاج أو مراتب الرواة. وعندنا مرتبة الاحتجاج أعلى والأسفل مرتبة الرد والترك، والوسط في ذلك إيش؟ مرتبة الاستشهاد. إذا العلماء عندما يقول الوسط ما يعني الوسط في الأحاديث؟ هو ليس في مقام الحكم على الحديث، هو في مقام الحكم على الراوي، والراوي له ثلاث حالات، هل يحتج به أم لا، هل يستشهد به أم لا، هل يترك ويسقط بالكلية أم لا. فعندما يقال وسط يفهم، ينبغي أن يفهم أنه وسط في القوة، ليس بالقوي ولا بالساقط، إنما هو متماسك، ممكن أن يمشي، ممكن يعني كما مثل الذهبي رحمه الله يعني مراتب الجرح والتعديل بحالات المرض، الثقة الثابتة هذا قال كالشاب المعافى، كالشاب المعافى على ثقة، والثقة كالكهل، الرجل الذي هو ليس شابا بلغ 40 فدخل في مرحلة الكهولة لكنه قوي متماسك قوي. وأما يعني مراتب الاستشهاد فهو كالكهل المريض، كالكهل المريض. وأما مراتب الرد والترك فمثلها يعني بالذي يعني هو على حالة على أعراف الحياة أو الموت، يعني ينظر إليه على أنه ميت أو في عداد الموتى أو قريب من أن يلحق بالموتى، فمثل بهذا المثال في الجملة. وفيه شيء من التفصيل، وذكر الذي عنده أوهام كالذي عنده دمل ولا كالذي يؤلم ضرسه إلى غير ذلك، هو يعني جيد من نواحي أخرى وإن كان يتألم ببعض الأعضاء من بدنه إلى غير ذلك. طيب، أما المرتبة الأخيرة من مراتب التعديل وهي من جملة مراتب الاستشهاد، قولهم فلان صالح وفلان صالح، لا تقول يعني صالح للاحتجاج، هو قال لك صالح زود كلمة عندك وتقول صالح للاحتجاج، ما قال صالح للاحتجاج، هو قال صالح بس، لو قال صالح للاحتجاج به قول خلاص. أما صالح في عرفهم من عبارات التليين، ذكر صلاحه ولم يعرج على ضبطه، مما يدل على أنه لا يراه يعني أهلا في الضبط. قولهم فلان شيخ، أيضا هذا في عرف المحدثين من مراتب التليين، الرجل الذي يقال فيه شيخ أنه ليس بدرجة الثقة الذي يحتج به، ولا هو أيضا بالساقط الواهي، لكن هي أيضا عبارة مدح. بعض الناس يقول لك فلان شيخ، ما كلمة شيخ يعني معناها يعني معنى رفيع، فلان شيخ فلان المشايخ فلان كذا، أقول لك هذا عرف المحدثين عند استعمال هذه الكلمة في باب الجرح والتعديل، وإن كانوا أيضا قد يستعملون كلمة شيخ في الثقات الذين هم دون الحفاظ، يعني تستعمل كلمة شيخ في الثقات الذين هم دون الحفاظ، لكن عند الكلام على سلم الجرح والتعديل شيخ في هذا السلم هذا موضعها. قولهم يكتب حديثه، ما يفهم من كلمة يكتب حديثه أي يكتب حديثه للإحتجاج، لا إذا قال يكتب حديثه للإحتجاج فكل هذا يحتج به، أما يكتب حديثه هذا في عرف المحدثين أي أنه لا يترك بالكلية ولا يُعذر حديثه بالكلية، اكتبه عسى أن تنتفع به يوما ما، هذا يعني في عرف المحدثين وهذا من عبارات الشواهد. فلان ليس ببعيد من الصواب، لكن ما قال فلان قائل الصواب أو مع الصواب، لكن ليس ببعيد، ونفي البعد لا يلزم منه أنه مصيب، هو فيه يعني هو قريب من الصواب، كأنه يقول هو قريب من الصواب، أما هو ليس بالمصيب، ليس بالمصيب وإن لم يكن بعيدا عن الصواب. بدأنا في مراتب التجريح، فلان لين الحديث، فلان ليس بذاك، فلان ليس بقوي، فلان فيه بعض. بعض الناس يقول فلان ليس بذاك يعني ينفي أن يكون ذاك الحافظ، فلان ليس بذاك الحافظ، أما هو ثقة لكن ليس بذاك الحافظ، بعض الناس هكذا يقول، لكن ليس هذا هو العرف. قد يأتي في بعض المواضع فلان ليس بذاك أي ليس بذاك الحافظ القدوة، وإن كان يعني حجة، وإن كان حجة في نفسه لكن ليس بذاك الحافظ، لكن عند إذا ظهرت قرينة لذلك فاعمل بهذا، إذا لم تظهر قرينة فقولهم ليس بذاك أي ليس بذاك الذي أنت تريد أن تأخذ حديثه فتعمل به، إنما هذا رجل ضعيف فيه بعض. ليس بقوي، بعضهم يقول في فرق بين ليس بقوي وليس بالقوي، وأن الألف واللام يعني النفي يعني في قولهم ليس بالقوي إشارة إلى أنه ليس بذاك الكبير في القوة وإن كان عنده أصل القوة، هكذا بعضهم يقول، لكن الواقع أن عند الإطلاق فليس بالقوي وليس بقوي كلاهما من عبارة تليه. نعم قد تظهر قرينة أنه يريد أن ينفي الكمال مع إثبات الأصل، في هذه الحالة يعمل بهذه القرينة، أما أن تجعلها هي الأصل فلا. طيب بان لنا الآن، قد يقول قائل طب إحنا عندنا الآن مراتب الشواهد فيها بعض التعديل وفيها بعض التجريح، ليش وهي كلها مراتب الشواهد؟ نقول اللفظ إذا كان فيه ما يشير إلى المدح وإن لم يكن فيه تقوية لحال الراوي هذا يعد من مراتب التعديل المتدنية، يعني عندنا مراتب التعديل ثلاثة أقسام: مراتب التعديل العليا، مراتب التعديل المتوسطة، مراتب التعديل المتدنية. المتدنية نعم. فأقول قد يقول قائل لماذا إذا كانت الدرجة الخامسة من مراتب التعديل هي والدرجة السادسة هي الدرجة الأولى من مراتب التجريح وهي تعتبر السادسة في سلم الجرح والتعديل إذا كانتا من ألفاظ الشواهد المتبعات ليش تعد هذه تعديلا وتعد هذه تجريحا؟ أقول اللفظ إذا احتمل ما يدل على المدح لابد أن يعد مراتب التعديل، يعني أضرب مثال فلان يهم وفلان صدوق يهم، ايش حكمهما من حيث الاحتجاج او الاستشهاد؟ ايش حكمهما؟ حكمهما انهما من جهة الاستشهاد يستشهد بالراوي الذي قيل في هذا القول وذلك. طيب هل هما سواء؟ صدوق يهم ويهم؟ لا ليس سواء، فان كلمة صدوق فيها مدح فعدت تعديلا، وكلمة يهم بدون صدوق تليين واضح ما فيش بها تعديل، فما نستطيع ان نضعها في التعديل فوق. هذا ايضا قولهم فلان صالح، فلان لين الحديث، ليس بذاك، ليس بقوي، فيه بعض. طيب المرتبة التي تليها فلان مستور، فلان مجهول الحال، عندكم مكتوب فلان تركوه، لا صحيح نزكوه، بس الطباعة قربت النقطتين نقطة النون ونقطة الزاي، فظن أنها تاء وراء. فلان نزكوه أي فلان رموه بالنيازك، نزكوه أي رموه بالنيازك، كما قالوا إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه، نزكوه أي رموه بالنيازك النبال والاستهام. فيكان يريد أن يقول فلان تكلموا فيه، فقط كلمة نزكوه أي تكلموا فيه، أي طعنوا فيه، أي طعنوا فيه. فلان ليس من إبل المحامل، إبل المحامل هي الإبل التي تحمل المحامل الثقال، وهذا معناه في الحديث، يعني لو قيل فلان من إبل المحامل يعني هذا من الحفاظ الكبار الذين يحفظون الطوالات ويحفظون الأسانيد ويرحلون وعندهم العالي والنازل وعندهم الأحاديث الغريبة والنفيسة عند المحدثين، فلان من إبل المحامل، من الإبل التي تحمل المحامل الثقال. فلان ليس من إبل المحامل، قد يقول قائل طيب هو نفى أن يكون من إبل المحامل، لكن ممكن أن يكون يعني بلاش يكون يعني من إبل المحامل، لكن يكون قعود يعني مثلا، مش لابد أن يكون من الجدة الكبار، لكن ليكون قعود. أنا أقول له لا، وفي الصلاحية ما يعيش القعود ولا ما بالله يعلم ينزل، لابد ينزل عن درجة الاحتجاج. فلان ليس من إبل المحامل يعني فلان ليس ممن يحتجب. نعم قولهم فلان ضعيف، شوف كيف يعني الآن بان لنا الآن أن كلمة ضعيف أقوى في الضعف من العبارات التي قبلها، أقوى في التضعيف من العبارات التي قبلها، أقوى يعني أقوى من مستور ومن مجهول، لأن مستور أصلا ما ضعف، وأقوى من لين ومن ليس بذاك وليس بقوي. فلان ضعيف، لأن عندما تنفي تقول فلان ليس بقوي، نفي القوة، فقط نفي القوة، أما ضعيف أثبت الضعف. ومن قبل فلان فيه ضعف، وفيه ضعف غير ضعيف، فيه ضعف يعني إشارة إلى شيء ما فيه. طيب فلان ضعيف، فلان مضطرب، فلان منكر الحديث، وذكرت منكر الحديث هنا عمدا لأقول إن منكر الحديث من عبارة الشواهد لا من عبارات الرجل، هذا هو الأصل، لكن من الممكن أن تأتي كلمة منكر الحديث في مواضع أخرى تدل على أنه لا يستشهد به. فلان لا يحتج به، فلان لا يترك، يعني سبحان الله كلمة لا يترك إنه على الحرف، على الحرف مع بقية الخليل يترك، لكن أقوله يترك يعني ما فيها مدحة، هذه فيها فقط أنك تثبت أنه ما وصل إلى درجة الترك، لكن ليس فيها مدح، وهذا يدل على أنه في آخر مراتب الضعف، في آخر مراتب الضعف. ثم قوله بعد ذلك فلان مجهول العين، مجهول العين أنا أرى أن يضرب عليها، يضرب عليها هنا لأنها فيها تفصيل، فقد يستشهد مجهول العين، وقد استشهد مجهول العين في بعض المراتب، في بعض الطبقات، في بعض الطبقات استشهد مجهول العين، كما في طبقة التابعين وأتباع التابعين. اضرب اضرب على كلمة مجهول العين، فلان ليس بشيء، بدأ الكلام الشديد يظهر، بدأ الآن الكلام الذي ما فيه كما يقال وجه ممسوح بدأ يظهر الآن، فلان ليس بشيء، فلان واهن، فلان ضعيف جدا، فلان مردود الحديث. طيب بعد ذلك ايش عبارات اشد، فلان ساقط، شايفين الساقط اكبر من اشد من الذي فوقها، فلان ساقط، فلان تالف، فلان هالك، فلان مطروق، فلان متهم، فلان فاسق، فلان ليس بثقة. اياك ان تقول ليس بثقة يعني قبض، وانت لو ستمسك على تمسك على حروف الكلمات دون النظر الى عرف المحدثين، انت عندما تنسى انه سوء ثقة اليس ممكن ان يكون لك دليل درجة صدوق؟ ما هو الصدوق ايضا ليس بثقة، اي الثقة الاصطلاحية، وان كان عنده اصل الثقة. فلان ليس بثقة او ليس بالثقة سواء بالالف واللام او بدون، هذه من عبارات الجرح الشديد، وفي عرف المحدثين انها طعن شديد في منقلته. طيب نبدأ نشوف المرتبة الأخيرة ونعوذ بالله من الأخيرة. فلان يكذب، قد يكذب دي أشد مما قبلها، ليس بثقة، عاد تحتمل ليس بثقة لأنه مثلا يعني فاسق في دينه، أو لأنه يعني من قبل حفظه مخلط تخليطا فاحشا، أما فلان يكذب خلاص واضح عديد النعاك فيها جرح مفصل. فلان يكذب، فلان كذاب، وكذاب أشد من يكذب ولا سواء؟ أي يعني أصبح وصفا له. أما يكذب بسرعة مضارعة وإن كانت تدل على التكثير إلا أنها لا تدل على أنه وصف لازم له، أما فلان كذاب هذا وصف لازم له. فلان يضع، وهذا يدلنا على أن الوضع أشد من الكذب. كثير من طلبة العلم يظن أن الوضع والكذاب بمعنى، لا، الوضع والكذاب بينهما فرق، سيأتي هذا في التنبيهات الأخيرة. فلان يكذب، فلان كذاب، فلان يضع، فلان وضع، فلان دجال، هذا يعني أشد. فلان من معادن الكذب، يعني إذا ذكرت الكذب فاذكره، إذا ذكرت الكذب فلا تنسه، اذكره فيه. فلان يعني حيثما ذكر هذا، كما انظر الفرق بين هذا وبين يقول فلان من معادن الصدق، شو الفرق بين هذا وهذا، فلان من معادن الصدق، فلان من معادن الكذب. ثم بعد ذلك فلان أكذب البرية، ولهم في ذلك عبارات شديدة، بعضهم يقول فلان أكذب من روث حمار الدجال، فلان أكذب من روث حمار الدجال. انظر كيف الدجال له حمار والحمار له روث، وهذا أكذب من الروث، يعني مضاف إلى مضاف إلى مضاف، وكلها إضافات خبيثة، بعضهم يقول هذا. طيب قبل أن نقرأ المستطيل الذي على جهة اليمين، نقرأ الذي على جهة اليسار لأن له صلة بالرسم. قلت تنبيهات، الأول الوضاع أشد من الكذاب، والكذاب أشد من السارق، والسارق أشد من المتهم بالكذب. لا شك أن المتهم بالكذب أحسن حالا من الكذاب، ولا هم سواء؟ يعني عندما يكون شخص متهما بجريمة، هل يكون هو والذي ثبت تعويل الجريمة سواء؟ بينهما فرق. ففلان متهم بالكذب أحسن حالا من فلان كذاب، لكن أيضا كلاهما ما فيه حسنة، كلاهما ما فيه حسنة، كلاهما شر وكلاهما قبيح، نسأل الله السلامة. فيقول هنا، فقلت هنا الوضاع أشد من الكذاب، هذا يحتاج أن نفهم إيش هو الكذاب. الكذاب الذي يدعي سماع ما لم يسمع، ولقاء من لم يلقى، هذا هو الكذاب. لما يجي راوي يقول أنا سمعت فلانا يقول كذا وما سمعه، هذا كذاب. لكن لا يلزم أن الكذاب يكون قد أتى بحديث ليس له وجود أصلا، ممكن أن الكذاب يكون كذابا وهو يروي أحاديث في الصحيحين يدعي سمعها ولم يسمعها، يعني أحاديث موجودة، كل ما في الأمر أنه ينتحلها لنفسه ويدعي أنه سمعها كما سمعها يعني رجالها. أما الوضاع هذا افترى حديثا، جاب حديثا ما كان له وجود في الأصل وهو الذي وضعه، افتعل وجنى جناية عظيمة وهي الافتعال والوضع والإتيان بشيء ليس له مثال من قبل. فعندما يروي الرجل كلاما مشهورا كل ما في أمر أنه يدعي السماع، هل هذا كالذي يختلق كلاما ليس له وجود؟ هل هو ذا سواء؟ ليس سواء. وعلى ذلك فالوضاع أشد من الكذاب. طيب السارق، سارق في علم الحديث ما هو اللي يروح يسرق الفلوس ولا يسرق الجوالات ولا يسرق الأشياء هذه اللي تقع بين بعض الناس، ما هو السارق هذا، هذا سارق ثاني يحتاج إلى قطع اليد. احنا في سرقة الحديث معناها أن الراوي الكذاب يجد حديثا فيه فائدة، أو يجد حديثا ليس مشهورا عند الرواة، وإذا ما يسمونه بالحديث الغريب أو الحديث الذي فيه فائدة حديثية كالعلو أو غير ذلك، فيرى أن هذا الحديث يرويه فلان ابن فلان، عرف هذا الحديث ابن فلان، فحيثما ذكر هذا الحديث عرف أن مخرجه هو فلان ابن فلان. السارق هذا هو كذاب أصلا، لكن بس هو كذاب يعني كذب كما يقول يعني كذب نظيف، ما يكذب أي كذب، ما يروح يكذب في كل شيء، إنما يكذب الكذب الذي له ثمن، يعني في سارق مثلا يسرق المجوهرات ذهب، وفي سارق هو سرق احذيه المساجد. كلاهما سارق ام لا؟ كلاهما سارق ام لا؟ لكن السارق اللي بيسرق مجوهرات، السارق اللي بيسرق مثلا الاشياء الثمينه، هذا يعني شيء اخر. سارق هذا في علم الحديث هو كذاب لاشياء نفيسه، كذاب ياخذ اشياء نفيسه يدعيها لنفسه من اجل ايش؟ من اجل ان يصرف وجوه المحدثين اليه، وان يقولوا ما شاء الله هذه طريق جديده لهذا الحديث لم تكن معروفه من قبل، فياتي جهله المحدثين ويرحلوا اليه، كل واحد يشد مطيته، هذا يشد فرسه، هذا يشد ناقته، هذا يجهزها، وانت ما انا رايح للشيخ الفلاني من اجل عنده حديث لا يوجد في الدنيا الا عنده. الائمه الكبار والحفاظ في هذا الفن يعرفون ان هذا كذاب وادعى سماع هذا الحديث ولم يسمعه، فلا يرفعون به راسا ولا يفرحون بعلوه. ولكن الذين لا يحسنون فهم هذه المسائل هؤلاء يعني يتزاحمون عند رتبة هذا الشيء. فبعض المشايخ يحب ان يذكر ويحب ان يكون له شأن ويحب ان يرحل اليه فيسرق. ان سرق حديثا مشهورا ما حد بيجيه، لان هذا حديث موجود عندنا في بلادنا. فلان مثلا في في الشام ادعى انه عنده حديث، هذا الحديث موجود عند شيوخ بلدي، ليش ارحل له انا؟ وايضا الكذابين دول عندهم ذكاء، الكذابين عندهم ذكاء، فما هو كذاب يعني يجيب اي كلام يتعرف. بعضهم كان يكذب وخفي امره على الائمه سنوات، شوف على الائمه، وبعضهم يكذب بدون بدون فهم، فيقولون فلان لا يخفى حاله على العميان، حتى العميان لما يشوفوا يعرفوا انه كذاب. وبعضهم يكذب كذبا يخفى حاله على الائمه لا يستطيعون ان يهتدوا اليه الا بعد بحث وتنقيح. فياتي هذا السارق ثم يدعي سماع حديث مشهور، هذا مشهور عند الناس في بلادهم وعند مشايخهم، لا حاجه للرحله. اذا الموضوع الذي سرق من اجله ما اتى بنتيجه، ما حصل من وراء ذلك نتيجه ولا ثمره، ما في رحله جاءت اليه. اذا ايش يفعل؟ ياتي بشيء غير موجود الا عند ناس قله، ياتي الى غرائب الاحاديث وعوالي الاسانيد والى النفائس والكنوز في الاحاديث سواء صحيحه او ضعيفه، هذا امر اخر. المهم هذا امر تشتهيه نفوس المحدثين، ياتي ويدعي انه سمعه. واذا كان الحديث معروفا انه من روايه فلان ثم ظهر له شيخ اخر فان الناس ياتون الى الشيخ الجديد. هذا اسمه سارق. السارق كذاب لكنه يكذب من نوع، كذاب من نوع خاص. والوضاع كذاب لكنه ايضا كذاب من نوع خاص يفتعل. نفتعل نقول ان السارق يسرق اشياء نفيسه، واما الكذاب الثاني قال هذا مثل المكنسه يكنس كل شيء، يكنس البحر ويكنس الحجر ويكنس الحطب وكل شيء، قد يكذب كل شيء. مثل ما مر بنا احمد بن عبد الله الجويباري، بن عبد الله الجويباري لما جلس في مجلس واختلفوا من الذي، هل سمع الحسن من ابي هريره ام لا؟ فقال حدثنا فلان، قال حدثنا، قال سمعت رسول الله يقول سمع الحسن من ابي هريره. هذا ما نقول عليه سارق، هذا وضع. وبعدين يعني ياتي بالكذب السامج والكذب المكشوف المفضوح. فالان عندنا في التنبيهات الوضاع اشد من الكذاب، والكذاب اشد من السارق، والسارق اشد من المتهم بالكذب. التنبيه الثاني المطروق اشد في الجرح من المردود، وواضح، لان حتى لما انظر الى المعنى اللغوي في هذا المردود معناه ان الشيء ياتيك ثم ترده، يأتيك المطروق، أما المطروق أنت تجتنبه أصلا لا تأتي إليه أصلا، لا يجعلك. هذا يعني فيه مزيد من النفر عنه ومزيد من التنفير عنه. فلان رد حديثه، يعني حديث معك أشكل زي جدي، الحديث معك حديث فلان، لا هذا مردود، يعني نظرنا فيه ورددناه. أما حديث فلان مطروق ماذا ما جناه أصلا، لا ننظر ولا نريد نشوفه، هذا ما نريد نشوفه. فالمردود اشد في الجرح من المطروق اشد في الجرح من المردود. قلت في التنبيه الثالث وفي مجهول العين تفصيل والعبرة بالقرائن التي تحف روايته ومنزلة الراوي عنه والكتاب الذي أخرج له. وهذا فرع عن يعني عن ذكره في الجدول، لكن لا بأس بإبقائه كفائدة وإن لم يكن ناصلة بالرسم الذي أمامنا. طيب ننظر إلى المستطيل الأيمن، كيفية تدرج ألفاظ الحكم على الأحاديث وبعض العبارات المستعملة عند المحققين. يعني المحققون لكتب الأحاديث يستعملون عبارات يحكمون بها على الأحاديث، هذه العبارات فيها تفاوت وفيها يعني تباين أو تفاوت أحسن، عبارة تفاوت أحسن، يعني ليس متساوية من جميع الوجوه، وقد يظن اتحادها وليس كذلك. فمن ذلك قولهم إسناد رجاله رجال الصحيح، إذا قالوا إسناد رجاله رجال الصحيح فمعنى ذلك رجال الصحيح فيهم الصحيح الثقة وفيهم الصدوق وفيهم الضعيف، رجال الصحيح فيهم هؤلاء. لكن نحن إذا كانت رواية الضعيف في داخل الصحيح نحن نمشيها ونقول إن صاحب الصحيح ما حدث إلا من صحيح حديث هذا الرجل، لكن إذا كان هذا الرجل خارج الصحيح ما نستطيع أن نقول إن حكمه خارج الصحيح فحكمه داخل الصحيح. فإذا قيل هذا حديث الرجال ورجال الصحيح لا يلزم من ذلك أن يكون صحيح، بل لا يلزم من ذلك أن يكون حسنا، انتبهوا لهذا، لا يلزم من ذلك أن يكون حسنا، الاحتمال أن يكون من رجاله رجل أخرج له البخاري أو أخرج له مسلم وهو ضعيف، أخرج له البخاري على وجه الاستشهاد أو أخرج له البخاري ما توبع عليه أو أخرج له البخاري من أصل كتابه أو غير ذلك من القرائن التي مرت بنا. وأما إذا كان خارج الصحيح فإن هذه القرائن غير متوافرة، فلا يلزم من ذلك أن يكون الحديث رجل رجال ثقات. أضف إلى ذلك، هل يلزم من كون الحديث رجال ورجال الصحيح أن يكون متصلا؟ لا، رجال ورجال الصحيح لكن ممكن يكون في انقطاع. إذن قولهم إسناد الرجال ورجال الصحيح قلت وفيهم من لا يصل إلى درجة ثقة، بل وفيهم من هو متكلم فيه، ولا يلزم من هذا القول الاتصال كما لا يلزم منه نفي العلل الخفية. إذا رأيت رجلا من المحققين يقول في حديث رجال ورجال الصحيح لا تتعجل وتقول هو صحيح. وممن يكثر من ذلك الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك يقول رجال ورجال البخاري رجال ورجال مسلم على شرط البخاري على شرط مسلم، وهذا ليس صحيحا، أي لا يلزم من ذلك الصحة. طيب هذه درجة، درجة أعلى منها، لأن هذه المراتب تتدرج في القوة من أعلى إلى أسفل كما هو موجود على يمين السهم النازل. إذا قالوا إسناد الرجال والثقات هو أعلى أو الرجال والرجال الصحيح؟ أعلى، يعني كما قلنا الرجال الصحيح منهم الصحيح منهم الثقة والصدوق والمتكلم فيه. أما الثقات أخرجت إيش؟ في الأصل أخرجت الصدوق وأخرجت المتكلم فيه، فلا شك أن هذه أعلى، لكن أيضا هي كالجملة التي قبلها في عدم اشتراط الاتصال، لا يلزم من ذلك الاتصال. أما الفائدة الثالثة قولهم إسناد صحيح، إسناد صحيح، كلمة إسناد صحيح ضمنت لنا ثقة الرجال واتصال السند، ضمنت لنا ثقة الرجال واتصال السند. فقلت هنا احتوى على ثلاثة شروط فقط من شروط الصحة، الاتصال والعدالة والضبط، ولم يضمن لنا السلامة من الشذوذ والعلة إلا إذا أطلقه إمام ناقد ولم نعلم اصطلاحه في ذلك، فالأصل أنه بمنزلة ما بعده. الأمر الأخير وهو قولهم حديث صحيح، فهذا ضمن لنا شروط الصحة الخمسة، ضمن لنا العدالة والضبط والاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة. طيب هذا حديث إسناده صحيح، إذا قاله إمام عرف عنه أنه يفرق بين إسناد صحيح وحديث صحيح فلا يلزم من القول إسناد صحيح الصحة. وأما إذا قال هذا القول وعرف ولم يعرف الصلاح في ذلك وكان يقول هذا في مقام الاحتجاج، يعني قال إسناد صحيح في مقام الاحتجاج، هو في هذه الحالة يحتج به والأصل أنه يريد أن يقول هو صحيحا إلا أن تظهر لنا علة فيه فهذا أمر آخر. وبهذا نكون قد وفقنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وفضل منه وكرم وعطاء على إكمال أو وفقنا يعني في إكمال هذه الرسالة، وتكون هذه المادة المقررة في هذه الدورة قد انتهيت منها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينتفعون بالعلم وممن يحيون به. نسأل الله أن يجعله لنا شعارا وذخارا، وأن يجعله لنا سراجا ولا يجعل لنا استدراجا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وجزى الله المحدثين عنا خيرا ورحمهم الله وأجزل لهم العطاء والمثوبة جزاء دفاعهم وذبهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نأمل أنكم قد استمعتم لهذه المادة المباركة واستمعتم لما فيها من الفوائد القيمة والدرر الثمينة لفضيلة شيخنا المحدث أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي حفظه الله تعالى وبارك الله فيه وفي علمه ونفع به الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.